بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تعمل الوزارات في حملات إعلامية قوية إذا رأوا أن هناك فيروس انتشر، من أجل أول شيء نشر الوعي، والشيء الثاني الاحتياط تقليل الإصابات. وهناك شيء منتشر انتشار كبير، لكن ما نرى أحد ينبه عليه، وحنا تكلمنا عدة مرات، وبعض طلبة العلم للأسف ممن قل علمه وقل باعه في هذا الأمر يقولون أنتم توسوسون بالناس، اتركوا الناس لا توسوسون فيهم. إيه نترك الناس ونخلي الجن ترتع بالناس. يعني يوميا تأتيني حالات كثيرة فيها مس العاشق هذا، ومس العاشق له أمراض وآثار كثيرة على الممسوس نفسه وعلى محيطه. وأنا أحب أن أعيد وأكرر في هذا الموضوع، لعل الناس أن يحذروا، ولعل الناس أن يبلغ بعضهم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه بلغوا عني ولو آية، قال ليبلغ منكم الحاضر الغائب، وكما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب. فأنا أحب منكم أن يعني تعوا هذا الدرس جيدا وتنشروه لمن بعدكم. والأمر ما فيه وسوسة، الوسوسة أشياء فكرية، لكن هذا علامات ظاهرة ترى بالعين، مثل السخونة يلمس الطبيب يضع العود في الفم فيرى اللوزتين، هكذا تشخيص واضح، ما هو أوهام أو خيالات. فمس العاشق هذا له علامات ظاهرة على الجسم، ظاهرة ترى بالعين، يحس فيها المريض شعور حقيقي ما هو وهمي. هناك علامات للرجل، هناك علامات للمرأة، وأنا بكم تعدونها معي وتحفظونها. وللأسف إن كثير ممن يحضرون معي في المسجد بعد فترة يجي يكلمني ويطلع في مس، أو يطلع بزوجته مس وهو ما يشعر، مع أنه يصلي معنا كل يوم وربما يسمع بعض هذه الكلمات، لكن يستبعد نفسه، يستبعد نفسه عن الأذى. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، أنت وش أنت بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد؟ فالشياطين مهما كان الإنسان حريص على الذكر وعلى الأذكار وعلى الصلوات إلى آخره، تجي كل إنسان فترة نقص، فترة ضعف، إما تفوت صلاة ينام تفوت الصلاة، إما أنه يكون في حالة غفلة طالع للبر قناص إلى آخره، فما يحرص على الأذكار جيدا. المرأة تذهب إلى الأعراس، وكم في الأعراس من أشرار، فتحصل أذية الجن. وقد اكتشفت أن مس العاشق هذا أولا يؤخذ بالتوارث، يكون المس بالوالدة أو الوالد فينتقل للأبناء، ومن الأبناء ينتقل إلى الأحفاد، وهكذا، وينتشر في أفراد الأخوة، ليس جميعهم، وإنما تلقى اثنين ثلاثة فيهم نفس المشكلة. فأنا الحين راح أذكر العلامات، العلامات هذه عرفناها بالتجربة وبالخبرة وبالقراءة، لكن تابعناها مع ناس كثير فوجدناها صحيحة 100%. أولى العلامات خموش، بعض الناس يسميها مخوش، اللي هي على الجلد، كأن أحد واضع ظافره ساحب على الجلد. أحيانا يجدها الإنسان بجسمه، بالصدر، بالظهر، بالبطن، بالرجل، بأي مكان من غير سبب. إذا الإنسان فيه حساسية 24 ساعة يحك جسمه، شيء طبيعي راح يلقاها، لكن نحن نتكلم كل العلامات هذه بحال الإنسان الطبيعي. فجأة يتفاجأ هو جاي يغتسل يتسبح، فجأة يطالع أو جاي إذا جاي يغير ملابسه يلقى خموش، ما يدري من جت هذه، ما يجد لها تفسير تبرير. هذه علامة، هذه علامة في الرجل والمرأة. العلامة الثانية شم روائح كريهة من غير سبب، هو الحال يشمها، اللي حوله ما يشمونه بس هو يشمها، هذا مرأة ورجل. أحيانا يكون رائحة دم، أحيانا يكون رائحة قبور، هذا أعوذ بالله سحر يكون فيه، ما هو بس مجرد مس. المهم يشم رائحة كريهة اللي حوله ما يشمونه بس هو يشمها. الثالثة الرجل ألم في الأنثيين اللي هي المحاشم، إما الكل ولا واحدة منهن، يجي ألم ضغط، ما هو شرط يوميا لكن بين فترة وفترة. المرأة ألم في الأرحام بصفة غالبة يعني كذا. العلامة الرابعة الرجل يجد شعر في جسمه تنيه لا السروال، والشعر هذا ما هو الهلو ولا هو البناته. واحد مرة يقول يوم ذكرت العلامات هذه للمصلين قال أنا دائما نصيحة على حرمتي لا بناتي لا يجين فراشي، غيروا فراشي يا ابن حلال ما حد يجي فراشك. يقول لين جت يوم من الأيام حرمتي وجابت شعرة شقرة، قالت أنا شعرتي سودة، هذه شعرة شقرة منين جيتك؟ هذا من مس الجن والناس ما يشعرون. الرجل يجد شعر في جسمه لا هو له ولا هو الهلو. من العلامات كذلك توقد الشهوة على غير الزوج والزوجة، يعني الرجل عنده هلو عادي شهوته مو قوية عادية، يمكن يأتي أهله ما في مشكلة، يجيب عيال ماكو مشكلة، لكن إذا طلع للخارج نساء العالم نفسه تقطع على النساء هذه، تقلب فيها الشهوة وتحرك، وللأسف كذلك توجد هذه في المرأة. لذلك هذا باب كبير من أبواب انتشار الفواحش والزنا والناس ما يشعرون ما يدرون الدرجة عاد، هذه صدق أو لا تصدق لكنها ترى حقيقة، تصل الخواطر ما هو تفكير لا خواطر شهوة محارم. وأنا يعني كلمت بعض الناس اللي في مس واعترف عندي الشيء هذا، واحد يقول والله أني يعني أكوي نفسي بالنار، شلون تطري على بالي السوالف هذه؟ مسكين ما يدري، يحسب ردات نفس، هي مين ردات نفس؟ هي إلقاء شيطان. كذلك صداع في الرأس، هذه علامات بين الرجل والمرأة. تأثيره على الجسد من جهة أخرى في علامة أخيرة نسيتها، نغزات في العورات من قدام أو من وراء كأنها بط أبر أحيانا، وأحيانا كأنها قرص من أمام أو من خلف، هذا عند الرجل والمرأة. إيش يسوي؟ أولا يبتلي الإنسان بعافيته، في الغالب يكون عنده مرض دائما يراجع فيه الأطباء، والأطباء يعطونه علاجات ولكن ماكو فايدة، إما التهاب كبد، التهاب كلى، قلب، معدة، يكون عنده علة دائمة في الغالب. هذا واحد يدرس في أمريكا شباب صغير، وقلت له سألته قلت فيك التهاب كبد في كذا، قال أنا عندي الكلى، وأنا بأمريكا 14 مرة أدخل الملاحظة في مستشفيات أمريكا ها، ومن شدة الألم يعطوني أبر فيها هروين، ثم بعد ما أرتاح وأخرج يطلع التقرير سليم ما فيني أي شيء، هو في مس والناس ما يدرون. أولا يبتلى الإنسان بعافيته، الثاني يأثر على العلاقة الزوجية. شو يسوي؟ أول شيء يحاول يمنع الزواج أصلا، لذلك تلقى بنت ولد فيه مميزات ومواصفات جيدة لكن يخطب لا يتوفق، تفركش الزيجة على آخر لحظة، يوصل عمره 28 30 32 ما تزوج، ما تتم الزيجة، هذه علامة. هذا الشيء يسويه. الشيء الثاني إذا صارت الزيجة يحاول يوقع طلاق، في ألام من اللي حاضرين عندنا أخته يقول قعدت عند رجل 3 أيام وقامت، الحين عمرها 34 سنة كله بسبب الخبيث هذا المس، يوقع طلاق. إذا ما قدر يمنع الإنجاب. الرجل عنده الحيوانات المنوية ضعيفة قليلة معدومة ما أدري إيش يفعل الأفعال هذه. إحنا ما نقول إن ما في مرض طبيعي، لا في أمراض طبيعية، بس انتبه للعلامات هذه. إذا شفت واحد يقرب لك أو حولك أو تعرفه عنده قلة إنجاب عنده كذا، اسأله عن علامات مس العاشق، يمكن يكون فيها المس هذا. وترى هو كثير من الحالات لقيتها مس ما له علاقة بالمرض الطبيعي، المس سبب المرض الطبيعي هذا، يمنع الإنجاب. إذا ما قدر يمنع الإنجاب وصار حمال يسوي تسقيط. إذا ما قدر ونجى الله المولود، في الغالب لازم تلقى واحد من عياله أو بناته الممسوس هذا دائما تعبان، وفي الغالب يكون هو الأحب لوالده الممسوس، يذيه ولده هذا اللي يحبه أو بنته، دائما يتعب دائما يطيح دائما يتأذى. الحل وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الحل احفظوه. أولا عندنا احنا زيت مقري مجانا لله الحمد، اللي يبي يجي ياخذ من الزيت ويدهن فيه، يدهن الجسم كله. في طريقة نشرحها له تحتاج إلى تفصيل شوي، لكن مهم الزيت. اثنين، مهم ان المريض يقرأ على نفسه سورة البقرة. طبعا في بداية الأيام الأولى أول 3 أيام 5 أيام يتعب، يجيه يجيكم الله اسهال هبوط ضغط ضيقة كتمة يبزع، يتحمل أول 3 أيام 5 أيام راح يجد مقاومة شديدة من الجن، في الغالب يجد مقاومة شديدة، لكن بعدها راح يستسلمون إلى أن يستكمل العلاج. يستخدم الزيت إلى أن ويقرأ نفسه البقرة، يحرص على أذكار الصباح والمساء مع الأذان الفجر ومع أذان العصر، يبدأ بالأذكار لا يتأخر، كل ما بكر كل ما كان أحسن. الأذكار ما هو شرط يقولها كلها، لو يقول ذكر واحد بس بتدبر يكفي بإذن الله تعالى. المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، خصوصا الرجل في الجماعة يحرص على أذكار الصلوات، لأن الجن يثقلها عليه ويحاول يخلي عنده نوع تأخير، يأخر الصلاة عليه بعدين بعدين، يمكن تقام الصلاة داخل البيت الحرمة، يمكن تحب الصلاة يمكن يحب الصلاة هو، لكن يجد ثقل، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكبر عدو للشيطان الصلاة. أذكار الصباح والمساء. الأمر الرابع يحفظ الحواس الثلاثة، السمع والبصر واللسان، هذه مداخل الشيطان على الإنسان. وللفائدة الأخيرة، يعني ليش هذا منتشر؟ الشياطين إيش فائدتهم في الحياة؟ إيش مهمتهم؟ مهمته أنه يقود ابن آدم للنار، يكره ابن آدم، يحقد عليه، حاسد على ما من الله عليه. إذا سجد ابن آدم، يقول الله سلم، إذا سجد ابن آدم سجده ولا الشيطان يبكي من القهر، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. هذا في الصحيح هذا الحديث. فالشيطان يكرهنا وحاقد علينا، فحضوره في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيء، هذا صحيح مسلم، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى اللقمة إذا سقطت يقول صلى الله عليه وسلم فليأخذها وليمط بها ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فالشيطان حاضر معنا ما يغيب، وهو ضعيف كما قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن للأسف حنا أحيانا نكون أضعف من الضعيف، نتأخر بالصلوات ونتكاسب الأذكار والبقرة والله طويلة أو ما أقدر أقرأ أو أمل أو يضيق صدري، كلام فاضي. الإنسان يجب أن يقوم بنفسه، وهذا مثل ما ذكرت لكم يا إخوان منتشر، وحاولوا تنشرون هذه الثقافة والوعي بين الناس. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.